بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا انتقد على الإمام الطحاوي رحمه الله هذه العبارة، حيث حصر الكفر بالجحود، حصر الكفر بالجحود، تقدم نحو ذلك عند قولي: ولا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وهذا فيه نظر، بل يكفر بكل ما جاء الدليل أنه من المكثرات. أما الجحود فهو مكثر في إجماع العلماء، من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة مما وجب تصديقه والإيمان به فهو كفر. ولكن أيضا يوجد مكفرات أخرى عملية ولو لم تكن بجحود القلب، ولو لم تكن بالجحود، كما تقدم ذكر الأمثلة في الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالله ورسوله، هذا كفر. كذلك السخرية من الدين، السخرية نعم من المؤمنين بسبب الدين الذي يحملونه، سخرية بدينهم. ومن المكفرات السحر كذلك. فنواقض الإسلام التي تذكر في كتب الفقه في أبواب الردة كلها، ما صح الدليل فيه بأنه من النواقض فهو داخل في ذلك، ولو لم يكن من باب الجحود، وهي أمور كثيرة. بل حصل هنا أيضا لما قيد بالجحود أن حتى بعض الأعمال التي قد تكون داخلة في الشرك دخلت في الشرك، سواء الأكبر أو الأصغر. نعم، فصح حصل في العبارة خلل كبير. هل جميع المكفرات اللي فيها الاستحلال؟ نعم. كيف تنفرق بين الأعمال التي يجب فيها الاستحلال؟ الأدلة التي جاء الأدلة بأنه كفر بدو. يقول أخ: هل جميع المكفرات اشترط فيها الاستحلال؟ قلنا: لا، ما اشترط. الاستحلال استحلال الذنوب أو استحلال الكبائر كفر بنفسه. يقول: ما هو الضابط في أنه من الأمور التي تكون كفرا بدون استحلال؟ ما جاء النص، ما جاءت الأدلة ببيان أنه كفر بدون استحلال، كان يشرك بالله ولو لم يقل حلال، ولو اعتقده حراما وهو يسجد لغير الله ويعبد غير الله، ما الحكم فيه؟ كافر. حتى ولو كان يعتقد في قلبه حرمته، ولا حتى ولو اعتقد في قلبه حرمته. كذلك السحر جاءت في جافه النص، وكذلك السخرية والاستهزاء كما تقدم، دوس المصحف وما أشبه ذلك، ترك الصلاة بالكلية عند من يقول بذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة. القصد أن الطحاوي أخطأ في هذه العبارة، وقد نبه على ذلك أهل العلم، ومن نبه عليه الشيخ الألباني والعلامة ابن باز، العلامة الألباني والعلامة ابن باز رحمة الله عليهم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا على قول أبي حنيفة وأصحاب الكوفة لم يذكر العمل، لم يذكر العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء. والذي عليها للسنة الجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهو تصديق القلب وإقرار اللسان بالشهادتين وعمل بجميع وعمل بقلبه وجوارح. فعبارة السلف قول وعمل، كثير من السلف يقولون قول وعمل، وهذه المسألة من أكثر ما تكلم فيها السلف، ويوجد فيها كلام أيضا للصحابة. هذه المسألة ومسألة القدر كلام فيها كثير، لأنها نشأت في عهد التابعين، في عهد الصحابة والتابعين، هذه البدع، فتكلم عليه السلف كلام كثير. ومن أقوالهم التي كثرت أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول عمل ونية. وبيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية معنى قولهم قول وعمل، قال: قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده الشهادتين، التصديق، ولماذا؟ تصديق القلب بالتوحيد والرسالة. وقول اللسان الشهادتين، النطق بالشهادتين. وعمل القلب واللسان الجارح، عمل القلب بقية الأعمال الأخرى من الصدق والمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع وغير ذلك. وعمل القلب واللسان عمله ذكر الله وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح من ما يعمله ببقية بدنه من صلاة وصيام وأعمال البر. عمل قول وعمل، من يعيد قول كلام شيخ الإسلام؟ قول وعمل. ثم قال ماذا؟ من يعيد تفسير شيخ الإسلام؟ عندك ناصر. قال قول وعمل، ثم قال: وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب ما المراد به؟ نعم، التصديق، التصديق بالتوحيد والرسالة. نعم. وقول اللسان الإقرار بالشهادتين، النطق بالشهادتين. عمل القلب واللسان والجوارح بقية الأعمال الصالحة، الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا القول الذي ذكره هنا، تعريف الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا ليس من عقيدة السلف، مخالف لأقوال السلف. العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل من الإيمان، ولذلك الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بتركها، بالأعمال الصالحة وينقص بتركها. ما الدليل على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة؟ هذا الدليل على الزيادة فقط، الدليل أن الأعمال الصالحة تزيد. الإيمان بضعنا 70 شعبة، علىها لا إله إلا الله، نهاية ما تطلع هذا عن الطريق أيضا. طيب أحسنت، يعني هذا فيه زيادة، لكن نريد أوضح أن الزيادة هي بالعمل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دل على أنه عند أن يزني ينقص إيمان. قوله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغيير بالقلب، قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحسنتم. الأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أول من قال بالإرجاء؟ نعم، لا أحد يعلمه. لا قبله. عندك عند أبي حذيفة؟ أحسنت، ذر ابن عبد الله المرهبي. لكن كان الأمر خفيفا في إرجائه، هو من مرجات الفقهاء، نفس هذا القول من تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، ولكن ما بلغ ذلك المبلغ الذي يقوله الجهمية. ومن أخذ عنه وشهره؟ لا قبل بحنيفة. ما اسمه؟ نعم أحسنت، نعم، حماد بن أبي سليمان. أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وشهر المذهب، وعنه أخذ أبو حنيفة وانتشر. حاول بعض أهل العلم أن يقول إن الخلاف لفظي، لأنهم وإن قالوا إن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، لكن يقولون يعذب بالكبائر يوم القيامة، يعذب بارتكاب الكبائر. ولكن هذا لا يكفي في أن الخلاف لفظي، بل فيه رد لكثير من الأدلة الشرعية، فكيف يكون لفظية التي بينت أن العمل في مسمى داخل في مسمى الإيمان؟ هذا أمر. وأمر آخر ماذا ينبني عليه؟ مسألة الاستثناء، فقد حرم القائلون بالإرجاء، منعوا ولم يجيزوا الاستثناء، لم يجيزوا للرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا لأنه إذا استثنى فقد شك في تصديقه، فمنعوا الاستثناء، وهذا من ثمرات الخلاف، وهو خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا. ومن ذلك أيضا أنه جماعة منهم صرحوا بأن الإيمان الفاسق كإيمان أفجر الناس، كإيمان أبر الناس، أي أفجر الناس الذي لا يزال على التوحيد. استدل بعض الحنفية بأن الأعمال ليست من الإيمان بقوله تعالى بالآيات التي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها قوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقالوا فرق الله بين الإيمان والعمل الصالح، قالوا هذا دليل على أن العمل الصالح شيء زائد على مسمى الإيمان. أن يجيب على ذلك عندك أضيف؟ نعم، أنه من باب عطف الخاص على العام، هذا أحد الجوابين، أن الإيمان يشمل الأعمال الصالحة، فعطف الأعمال عليهم باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لا قانتين. الجواب الثاني، من يعلم الجواب الثاني؟ لا نريد الجواب عن الآية، يعني تفسير الآية. باب عطف الخاص على الله عام، بيان الأهمية، هو نفس الجواب الأول، بيان الأهمية. الجواب الثاني أشار إليه ابن القيم وشيخ الإسلام في أثناء كلام لهما، أنه في حال اجتماعهما، في حال ذكر الأعمال الصالحة مع الإيمان، يكون أراد بالإيمان التصديق والإقرار، وأراد بالعمل الصالح زيادة على ذلك. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر العمل الصالح دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه العمل الصالح، وإذا اجتمع كان الإيمان بالمراد به التصديق والإقرار والأعمال الصالحة زيادة على ذلك. هذا أيضا جواب لا بأس به. طيب، والأول أحسن. نعم، شيخ الإسلام له كلام كثير في مسائل الإيمان في ضمن مجموعة الفتاوى الجزء السابع، وكتابه الإيمان الكبير أيضا كذلك مذكور في مجموعة الفتاوى الجزء السابع. لهم شبهات أخرى، هذا أشهرها. يقول أخي أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. يقول مطلقة ثلاثا هل لها النفقة؟ حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة. أخوان يسلمون علينا كثير منهم أخونا عادل المشوري حفظه عليه السلام ورحمة الله. يقول رجل خالع امرأته وطلقها وكانت هذه الطلقة الثالثة، فهل تعد بائنة بالطلقة بعد المخالعة أم له جواز مراجعتها؟ إن كان خلعا فلا يعد عليه طلقة ثالثة، وإن كان طلاقا بدون فداء فتكون هي الطلقة الثالثة عليه وتبين منه ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره. وأما الخلع فالأصح من أقوال أهل العلم أنه فسخ وليس بطلاق، وعليه فإذا أحب له أن يتزوجها وتبقى له طلقة واحدة، له أن يتزوجها وتكون له بقية طلقة واحدة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.